وصنف أنثى خلقت من ذكر وصنف ذكر خلق من أنثى وصنف خلق من ذكر وأنثى وهم بقية البشر وهم كل البشر من عدا هؤلاء الثلاث آدم وحواء وعيسى كل واحد من هؤلاء الثلاثة خلقه مستقل وغير ولم يشاركه فيه غيره وأما بقية البشر فإنهم خلقوا من الذكر والأنثى وخلقوا من الماء المهين الذي بين الله عز وجل في كتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في المؤخرة كيفية خلق خلق هذا الإنسان أصله وفرعه ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالموضوع وفسرها وكذلك أتى ببعض الآثار المتعلقة في الموضوع ثم جاء ببعض الأحاديث أو بأحاديث عديدة تتعلق بخلق آدم وذريته صلصال طين خلق لرمل طين خلق لرمل فصلصل كما يصلصل الفخار يعني كان له صوت فصلصل كما يصلصل الفخار والفخار هو الذي أوقد عليه إلى النار وصار فخارا فخلط الطيني بالتراب صار كالفخار الذي أوقد عليه إلى النار قال ويقال منجن ويقال منجن يعني يجيب الصلصال يريدون به صلى كما يقال صر الباب يريدون به صلى يعني كما يقال صر الباب يعني طلع له صوت صلى معنى انه خرج منه صوت كما ان صر الباب وحرير الباب وهو صوت الباب عندما يفتح ويحرك فانه يطلع له صوت قال وصرصر عند الإخلاص مثل تبكيه يعني قال صلى كما يقال صر الباب وصرصر عند الإخلاص يعني صر وصرصر فكذلك صلى وصرصر صلى وصرصر يعني يضع للصوت فمثل صر وصرصر فالباب صر الباب وصرصر الباب صار له صوت عند الإغلاق أو عند الفتح عندما يفتح يطلع له صوت وعندما يغلق يخرج له صوت فهذا اسمه صرير ويقال فيه صر وصرصر وهذا اللي هو الطين الذي خلق من آدم يقال له صلى وصرصلع قال مثل كبكبته يعني كبكته يعني مثل كبكبته بمعنى كبكبته يعني كبه وكبكبه يعني بلغه مضاعف يأتي مضاعفا ويأتي بدون ترعيف وهو من يعني واحد صلى وصلصل وصر وصرصر وكب وكب قال فمرت به تمر بها الحمل تمرت به تمرت به ما حكاه الله عن حواء تمر بها الحمل إلى نهايته فأتمت ألا تسجد أن تسجد ألا تسجد يعني أن تسجد ولا هذه صلة على قول بعض العلماء قال باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ وهذه الترجمة في بعض النسخ لا توجد وإنما بعدها تابع لما قبلها وهو المناسب لأن الكلام لما قبلها وما بعدها هو متتابع كلهم متعلق بخلق آدم وذريته آدم هو الخليفة الذي عنه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، فهي متعلقة بخلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما أن ما بعدها مرافق لما قبلها متعلق بخلق آدم، وكذلك أيضا بخلق ذريته. كل نفس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، كل نفس لما عليها حافظ يعني معنى لما بمعنى إلا، كل نفس عليها حافظ، كل نفس إلا عليها حافظ. قال في كبد في شدة خلق، في كبد في شدة خلق، في كبد. قال وريش المال، وريشا ولباس التقوى، قيل هو المال وقيل هو اللباس. وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء، ما تمنون المقصود النطفة في أرحام النساء، ما تمنون يضعونها ويدخلونها في أرحام النساء جماعكم إياهن رأيكم ما تمنون أنتم تحرقونهم يتخالفون. وهذا يتعلق بخلق ذرية، هذا مما يتعلق بخلق ذرية، لأنه ترجع باب خلق آدم وذرية، وأتى بآيات تتعلق بخلق آدم وبخلق ذرية، فمنها ما له علاقة بخلق آدم ومنها ما له علاقة بخلق ذريته. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل، إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل، قادر على أن يرجعها وألا يحصل لها أثر وألا يترتب عليها أثر، فلا يوجد الولد الذي جعل الله عز وجل الأولاد نتيجة ومسببا عن هذا السماء الذي يخرج نتيجة لالتقاء الرجال بالنساء، إنه على رجعه لقادر. قال على أن يرجع هو الذي أخرج، فهو قادر على أن يرجع. بعد الموضوع يعني مثل الملك، نعم، من يرجع إلى الله، ما بلغ الجن، لكنه شاء أخرجه من الإنسان وصار منه هذا الولد، وهو قادر على إرجاعه وعدم حصول أثر من ورائه. قال وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر النطفة بالإحليل. كل شيء خلقه فهو شف، السماء شف، والنصر الله عز وجل. كل شيء خلقه فهو شف، أي الله عز وجل خلق الأزواج وجعل خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وخلق الذكر والأنثى، كل هذا شف. المقصود السماوات شفا يعني السماوات مع الأرض، ليست السماوات وحدها، يعني السماوات وحدها هي سبع، وهي أوتى لأنها سبع، ولكن المقصود ذلك ما خلق معها من الأرض، السماوات الأرض والليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى، وهكذا أزواج. والوتر الله عز وجل هو الذي وحده لا شريك له، فهو الفرد الصمد، وهو الوتر، خلق الله وتر ومحب الوتر. قال في أحسن تقويم في أحسن خلق، قال في أحسن تقويم يعني في أحسن خلق، اللي جعله على هذه الهيئة الحسنة الجميلة التي أتمها أكملها، لم يجعل فيها خللا، لم يجعل فيها نقصا، وجعلها على هيئة على أحسن تقويم وأحسن صورة. أسفل سافلين إلا من آمن، خسر ضلال ثم تلك إلا من آمن تفني بعد قبل من آمن خسر ضلال ثم استثنى إلا من آمن الذين لك الخسر والعافية من الذين لك الخسر إلا الذين آمن المقصود هنا ذكر الإمكان إلا الذين آمن فهذا فيه استثناء وهذا فيه استثناء وكل هذا يرجع إلى ذلك أنه إن هالك وأسهى السابرين ويستثنى من ذلك من آمن أو في خسر في العصر ويستثنى من ذلك الذين آمنوا عن الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر لازم لازم يعني لازم ننشئكم في أي خلق نشاء ننشئكم يعني في أي خلق نشاء يعني على أي صورة نشاء ونريد في أي صورة نشاء ركبه نسبح بحمدك نعظمه نسبح بحمدك والملائكة نسبح بحمدك نعظمه هذا يعني جاء بما حكاه الله عز وجل في آدم وقول الملائكة وقول الذي قالوا بيها ما يكفي فيها نسبح بحمدك علاقة المجال يكون في قصة فيها قصة في آدم وإلا بأن يسبح بحمدك هذا لا علاقة المجال لأن هذا كلام الملائكة لكنه جاء في قصة في آدم وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات وهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا تلقى آدم من ربه كلمات هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا هذه الكلمات التي قريت بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات تابع عليه يعني رجع إلى الله عز وجل ودعا بهذا الدعاء فتاب الله تعالى عليه قال فأذلهما فاستذلهما أذلهما الشيطان استذلهما حاول وعمل على تحويلهما والحيلولة بينهما وبين هذا الخير الذي حصل فأذلهما استذلهما يعني بمعالجته وبإغوائه وبتزيينه ويتسنح يتغير يتغير يتغير أوكى الذي مر على قرية هي خاوية على عروشها فلا تيسيها من أن بعد موتها فأراد النصر إلى طعامك إلى طعامك وشرابك لم يكن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يكن قال آسن المتغير المسنون المتغير آسن غير متغير حمأ جمع حمأ هو الطين المتغير المسنون هو الطين المتغير يخصفان أخذ الخصاب من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض يخصفان يأخذان الورق يجمع اللذانه ويضمان بعضه إلى بعض ليجعلاه على شواتيهما ويغطي به فرجيهما فالخصف هو أخذ الورق وضم بعضه إلى بعض حتى يكون كالفنساء كالستار الذي يسر ما وراءه يبقي ما وراءه وسوآتهما كناية عن فرجهما Thank you.

تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فكل ما يدخل الجنة إنما يدخلها على قيمة آدم، يدخلونها وطولهم 60 ذراعا. وهذا أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يدخلونها ويكون فيها على قيمة أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، أي طول الواحد منهم 60 ذراعا، طول الواحد منهم 60 ذراعا. لأن جاء في الحديث الذي سبق مرة أن الواحد والرجل من الجنة يكون له ترة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء أو 30 ميلا في السماء، معناها عالية. وهم حالون، هم يعني على هذا الطول الذي ذكره الله الذي بينه رب الله ومن ينزلهم عالية جدا كما جاء في الحديث الذي سبق مرة في هذا الجنة أن الذرة المجوفة قولها 60 ميلا في السماء في بعض الروايات و30 ميلا في السماء، وأن لكل زاوية منها أهلون لصاحب هذه الذرة، صاحب هذا المنزل، صاحب هذا القصر الذي هو على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. فأهل الجنة يدخلون على صفة آدم عليه الصلاة والسلام، يعني كلهم 60 ذراعا كما خلق آدم 60 ذراعا، فإن أهل الجنة يدخلونها وطولهم 60 ذراعا كما جاء مبين في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني هذا أن آدم عليه السلام لما خلق وطوله 60 ذراعا صار الخلق يتناقص، يعني فكل زمن فهو أنقص من يعني من الخلق الذي قبله، يحصل النقص والتناقص. قال عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني معناه أن النقص الذي كان يعني متناقض يعني كان في نقصان حتى الآن. وقوله حتى الآن يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه انتهى النقص إلى ذلك الزمان الذي فيه عليه الصلاة والسلام، ومحتمل أن يكون المقصود أنه مستمر، أنه حتى الآن يعني هو مستمر، ومعنى ذلك أنه يحصل النقص بعد ذلك بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر بالنسبة لانتهاء النقص إما أن يكون انتهى في زمنه أو أنه مستمر التناقض بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني معناه أن الخلق مختلف، يعني معناه أن ليس كل يعني من جاء في زمن التأخر يكون مناسبا تماما كما كان في زمن المتقدم. معنى هذا إذا كان النقص مستمر معناه أن أجسامنا أقل من أجسام الصحابة بكثير، يعني بين الفرعين أجسامنا، يعني هذا مقدار. وإذا كان الخلق انتهى والتنافس انتهى إلى جمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معنى هذا أن يعني شكل الخلق وطول الخلق إنما هو متساوى من ذلك الزمن إلى قيام الساعة. لكن مما يشعر ومما يدل أو يرشد إلى أن يمكن أن يفهم منه أن الخلق لا يزال في قال أنه جاء في بيان الصاع ومقدار الصاع أنه من كف اليدين المتوسطتين يعني ملؤها يعني 4 مرات

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل إحدى المسائل الثلاث التي سأل عبد الله بن سلام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كيف يشبه أباه وكيف يشبه أخواه الولود، كيف يكون شبهه بأبيه أو بأخواله يعني من أمه. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة جاءه عبد الله بن سلام وسأله عن ثلاث مسائل، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأن بجوابه عليها، وأن جبريل قد أخبره بها آنفا. فلما سأله وأجابه وفي ما أول أشراف الساعة وما أول طعام لأهل الجنة وكيف يشبه الرجل أباه ويشبه أقواله، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبره به جبريل، فشهد آمن به ودخل في الإسلام. ثم إنه قال له: إن اليهود قام به وأنه يريد أن يسألهم عنه، يعني الرسول لم يسألهم يسألهم عن عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بالإسلام. فخرج عبد الله بن سلام وجاءه جماعة اليهود فسأله فأثنوا عليه وقالوا إنه خيرهم وابن خيرهم. ثم قال له: أرأيتم لو أكل؟ قال: أعاذه الله من ذلك. ثم إن عبد الله بن سلام دخل خرج إليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوقعوا فيه وتكلموا فيه وقالوا: هو شرنا ومن شرنا، بمجلس واحد. في أوله يقولون خيرنا ومن خيرنا، وفي آخره يقولون شرنا ومن شرنا. وهو بيان أو يرى ما قاله عبد الله بن سلام أنهم قاموا بكلام الذي قاله تحقق في مجلس واحد، لأنهم أولا قالوا فيه كلاما لما كان على دينهم، ولما رأوه خرج من دينهم غيروا الكلام وقالوا إنه شرهم ومن شرهم، فقد قالوا فيه قبل قليل هو خيرهم وابن خيرهم. وفي هذا الحديث لما قال إن جبريل أخبرني بهم آنفا، قال لما جاء بتركيه قال: لك عدو اليهود لا ملائكة. وهذا سبق أن تقدم البخاري تعليقا لأول باب ذكر الملائكة، قال: وقال عبد الله بن سلام لك عدو جبريل، لك عدو الملائكة، عدو جبريل عدو اليهود من الملائكة، لك جبريل عدو اليهود من الملائكة. وهو يقول البخاري رحمه الله يعني ما جاء مسمعا في هذا المكان الذي أسنده هنا وذكره في أثناء هذا الحديث هو الذي عناه هناك. وعسلام السلام على علمه وعلى معرفته بالكتاب وبما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وبأحوال اليهود وبما كان عليه اليهود، ولهذا قال ما قال. ومقصود من هذا قوله انه اذا سبقنا الرجل جاء الشبه لابيه، واذا سبقنا الانثى جاء الشبه لامه. ومعنى هذا ان فيه خلق الانسان وانه يخلق من الرجل وماء المراه. عبد الله هؤلاء لما تكذبون وهم يعني كذبون. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنج النحو ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. وهذا الحديث لولا بنو إسرائيل لم يخنج النحو ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. المقصود من إرادة الحديث هو الجملة الأخيرة إلى حواء لم تكن أنثى زوجها لأن فيه ذكر خلق ذرية آدم وأنهم خلقوا من ذكر وأنثى ذكر آدم وأنثى هي حواء هذه ذكر أم البشر التي هي حواء وزوج آدم عليه الصلاة والسلام. المقصود من قوله لولا لمن لم يخلق اللحم أن لم يمكن لأنهم سبقوا إلى العمل الذي عملوه في تفريعه وتقطيعه والعمل على الاحتفاظ به دون ان ينجم ولولا حواء لم تكن انت زوجها الى انها هي التي سبقت يعني الى هذا. والمقصود من ذلك ما حصل لها ما حصل منها من التزيين لادم وترغيبه في الاكل من الشجره نتيجه لما حصل من اهواء الشيطان. ومعنى هذا انه سبق قضاء الله تعالى وقدر ما حصل من بني إسرائيل وما حصل من حواء. ومقصود الخيانة ليست الخيانة للفواحش ومقصود للفواحش فاحشة أو ارتكاب فاحشة إن الخيانة يعني مقابل الأمانة وتكون في كل شيء لكن ليس مقصود من ذلك الخيانة التي تكون في كل شيء وأنها خانت زوجها خيانة مطلقة وإنما في شيء معين. كذلك ما ذكره الله عز وجل عن زوجتي نوح ولوط خانتاهما ليس المقصود بذلك الخيانة في فراج يعني الله تعالى عصم زوجات الأنبياء من الوقوع في الفاحشة ولكن المقصود من ذلك يعني كونهم يساعدنا قومهم قوم يعني نوح ويحصل منهن الدلالة وأخبارهم بما يحصل من النبيين الكريمين وليس المقصود من ذلك الفواحش أو فعل الفاحشة لأنه يعني هذا هو المقصود. يعني فصول الأمر منكر فالأمر مكروه يطلق عليه أنه خيانة لكن ليست الخيانة هي أصدقاء الفاحشة. الشائع على الحواء يقول الحواء عليه السلام ما تقول هذا صحيح؟ لا أعلم عن شيء يقول عليه ولا أعلم شيء لا أعلم. قال حدثنا أبو كريب وموسى بن حزاح قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. وعلى الحديث أيضا فيه بيان خلق البشر وخلق النساء وأنهن خلقنا من ضلع من ضلع ومقصود ذلك ضلع آدم فإن حواء خلقت من ضلعه. وصفة النساء حواء وذريتها فيها هذا يعني هذا الوصف الذي هو وصف الضلع الذي هو الاعوجاج وأن فيهن النقص وفيهن الاعوجاج كما في الضلع كما في الضلع وأن الإنسان إذا شأنها وأنها تشبه الضلع وهو أعوج فإن استقامت فإن ذهبت تقيمها